بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح الأرجوزة المئية في حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله والناظم: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بعدما توفي عبد المطلب قام أبو طالب فكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا سبق وأن ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم لما بلغ السادسة ماتت أمه، وهذا من أشد اليتم، فكفله جده عبد المطلب. ثم لما بلغ عمره 8 سنين مات عبد المطلب، فانتقلت الكفالة إلى أبي طالب. ومعلوم بأن عبد المطلب له أولاد كثر، فلماذا خص أبو طالب؟ قيل بأن أبا طالب وعبد الله أشقاء، إخوة أشقاء، ولذلك كان قريبا إليه. وقيل لأن عبد المطلب أوصى أبا طالب بأن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اشتهر عن أبي طالب من حنوه وأيضا من قبوله لدى المجتمع المكي، فلقد كان مقبولا، أبو طالب كان مقبولا عند الناس، ولذلك رعى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الشام رحل. ثم إلى الشام رحل، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام محل يعني كلام عند أهل العلم، والمذكور في السيرة بأنه رحل إلى الشام مرتين. المرة الأولى كان عمره 12 عاما، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، رحل به عمه أبو طالب. وقد كانت قريش مشهورة بالتجارة، ولها رحلتان: رحلة الصيف ورحلة الشتاء. أما رحلة الصيف فإلى الشام، وأما رحلة الشتاء فإلى اليمن. وكان أبو طالب من ضمن أفراد قريش الذين يمارسون التجارة، وقريش مش مشهورة بالتجارة، كان يمارس التجارة، ولذلك خشي أن يبقيه في مكة وهو الكفيل له والحامي له والخادم له والمراعي له، فاصطحبه معه، اصطحبه معه إلى الشام، وذاك بعد عام 12، يعني لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما. قال: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وأمر بحيرة مشهور في كتب السيرة، في دواوين السيرة أمر بحيرة، وهو راهب نصراني، ومن ذهب إلى أنه يهودي فقد أخطأ، وجد في كتب السيرة بأنه كان راهبا يهوديا، وهذا خلق غلط، الصواب بأنه راهب نصراني، وبحيرة راهب مشهور. وكان من أمره ما اشتهر، حيث روى الترمذي بإسناد محل نظر عند أهل العلم أن أبا طالب والقافلة لما ذهبوا إلى بلاد الشام ومروا بصومعة بحيرة، فجلسوا هناك وكانوا يعرفونه ويعرفهم. قال: فجاء بحيرة وتخللهم، تخلل صفوفهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده، فقال: ابن من هذا؟ فذكر، قال: من معه؟ فقال: عمه أبو طالب. فقال: هذا نبي آخر الزمان، هذا نبي آخر الزمان. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال رأيت الشجرة يسجد له، ورأيت غمامة أظلته، وكذلك الشجر أظله عن الشمس. وجاء في رواية قالوا ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، وهذا طبعا محل نظر، قيل بأنه ما جلس تحتها من الأنبياء السابقين، وقيل بأن ما جلس تحتها إلا نبي، يعني لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا من هو نبي، لأن الشجرة تظله. والمقصود بأن بحيرة حذر أبا طالب من الاستمرار في الرحلة خوفا عليه من الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد شاع في ذلك الزمان في جميع الأمم وتعارفوا عليه أن هذا الوقت هو وقت خروج نبي آخر الزمان، ولذلك كل يطمع ويطمح ويتطلع إلى أن يكون النبي منهم، فإذا علموا بأنه من العرب ربما قتلوا، فنصحه بالعودة، هذا هو ما اشتهر. وهذا الحديث في الحقيقة محل نظر، وإن كان مشتهرا بين كتاب السيرة، وقد صححه جمع من العلماء، فحسنه الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وكذلك الحافظ ابن كثير والحاكم، وأيضا الألباني رحمة الله على الجميع. ولكن هو فيه نكارة في المتن، لأن في الحديث أن أبا طالب أمر أبا بكر وبلال أن يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأين أبو بكر وبلال من تلك الرحلة، وأين منهم من هذا السن؟ فأبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وبلال لم يولد بعد، فقالوا بأن هذا اختلاط على بعض الروايات، ما دام أن الإسناد صحيح فتكون هذه الزيادة هي مجرد اختلاط على بعض الروايات. على العموم هذه المسألة ليس فيها ما يدل على معارضة اعتقاد معين، بل هي مما يستأنس بها ويعتضد بها، فلا بأس بذكره. والمقصود بأن هذه الرحلة الأولى التي رحل بها أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام ثم عاد، بسبب تحذير بحيرة الراهب لأبي طالب من الاستمرار في هذه الرحلة خوفا على هذا الغلام التي بدأت مخايله أنه نبي آخر الزمان. نعم، طبعا هذه القصة ضعفها الذهبي وأنكرها نكارة شديدة، وبين عوارها سندا ومثلا، وأيضا كثير من المعاصرين ممن لهم عناية تتبع الأسانيد أيضا ضعفوها، لكن على العموم هي مما يذكر في كتب السيرة. نعم. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. نعم. وسار نحو الشام أشرف الورى، الورى الخلق، يعني أشرف الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والورى يطلق على الإنس والجن، الخلق عموما. وسار نحو الشام أشرف الورى، هذه الرحلة الثانية إلى بلاد الشام بعدما بلغ من العمر 25 سنة في عام 25 ذكرى، يعني لما بلغ سنه 25 سنة سار إلى الشام. وسبب رحلته الثانية أنه ذهب في مال لخديجة بنت خويلد يتجر به عليه الصلاة والسلام، وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة مشهورة من نساء قريش، وكانت تسمى بالطاهرة، وكان رضي الله عنها امرأة تمتلك شخصية قوية في المجتمع المكي، وكان لها مال وتجارة، وقد ذكر لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني فيه أمانة وصدق، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمل قبل ذلك برعي الغنم، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة وغيره أنه رعى الغنم لعقبة بن أبي معيط على قراريط، وقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ثم لما اشتهر عليه الصلاة والسلام بصدقه وأمانته وبالبركة التي يجريها الله جل وعلا على يديه، قام ميسرة غلام لخديجة فأشار إليها بالمشاركة مع النبي عليه الصلاة والسلام في التجارة، وقيل بأن أبا طالب هو الذي أشار إليه بأن يذهب بمال خديجة، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا السن سار بمال لخديجة نحو بلاد الشام، وهي الرحلة الثانية. قال: وعاد فيه رابحا مستبشرا، عاد بأرباح وببركات وبخير، جعل ميسرة ينقل ذلك لخديجة ويقول لها بأنه حصل خيرا وربحا وفيرا وبركة في هذه الرحلة، مما حرك عرق ونبض عرق التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة خديجة رضي الله عنها، فكانت توجت هذه التجارة بينهما إلى زواج ميمون وإلى عقد مبارك. قال: لأمنا خديجة، خديجة المتجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها. كان فيه يعني في هذا السن عام 25 أو في السن من عمره، عمره 25 سنة، عقد على خديجة، وبعده إفضاؤه إليها، يعني بعد هذا أفضى إليها. ما معنى الإفضاء؟ الإفضاء في لغة العرب هو الجماع، لقول الله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأيضا يطلق على الزواج عموما بالعقد أو بالوطن. فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وعمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام. وأما عمر خديجة فالمشهور في كتب السيرة والتاريخ بأن عمرها كان 40 سنة، كانت في سن 40 رضي الله عنها، وهذا هو المشهور في كتب السيرة. والصواب بأن عمرها كان 28 سنة، كان 28 سنة، هذا هو الصواب، وقد ذكر ذلك الحاكم، وهو المتفق مع سن وفاتها رضي الله عنها، فهي لم تمت إلا بعد 50، يعني ماتت بعد 50 ولم تبلغ 60 رضي الله عنها وأرضاها. وهذا إذا حسبنا أولادها وسنها وأيضا موتها قبل البعثة، قبل عفوا الهجرة، يتضح لنا ذلك بجلاء. نعم. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. نعم. الآن شرع في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فهو من مارية بنت شمعون القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسرى بها فولدت له إبراهيم. وأما باقي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة رضي الله عنه. قال: وولده جمع ولد، منها خلا إبراهيم، يعني جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة ما عدا إبراهيم. فالأول القاسم حاز التكريم، أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، وهو الذي كان يكنى به، يقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل بأن القاسم مات بعدما بلغ سنة، أكمل السنة فمات، وقيل مات بعدما ركب الخيل، والصواب الأول، فلقد مات صغيرا، فلقد مات إبراهيم، فلقد مات القاسم صغيرا، يعني لم يبلغ مبلغ الأولاد الذين يركبون الخيل. قال: فالأول القاسم حاز التكريم، التكريم بماذا؟ بكنيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكنى بمن؟ بأبي القاسم. قال: وزينب رقية وفاطمة. الآن بدأ يذكر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أربعة: زينب هذه البنت الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكبرى من بناته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه كما ذكر ذلك ابن كثير، فهي الكبرى من بناته. رقية أيضا بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي الثانية، وأم وفاطمة، وفاطمة وهي أفضل نساء العالمين، بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوج علي بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين السبطي، وأم كلثوم لهن خاتمة، أم كلثوم لهن خاتمة. باتفاق المؤرخين أن زينب أكبر بنات ثم رقية، واختلفوا في زينب وفي أم كلثوم، اختلفوا عفوا في فاطمة وأم كلثوم من هي التي تأتي بعد رقية، فقيل فاطمة وقيل أم كلثوم، وهذا خلاف موجود عند الإخباريين وعند أصحاب السيرة. أما زينب فزوجها من؟ أبو العاص ابن الربيع، زينب زوجها أبو العاص ابن الربيع، وكلهن أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجرنا معه. أما زينب فزوجها العاص بن الربيع وقد تأخر إسلامه ولم يسلم ثم أسر، فجاءت زينب بقلادة لخديجة لتفتدي أسيرها، فوضعتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها رق لها عليه الصلاة والسلام، وتذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقال أطلقوا لها أسيرها، فأطلقوا لها أسيرها وأعطوها القلادة، ثم أسلم أبو العاص بن الربيع. وأما رقية فهي زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، زوجه أختها أم كلثوم، أختها أم كلثوم، ولذلك يلقب عثمان بذي النورين. ولا يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهذه منقبة ما بعدها منقبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضيه لابنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية. وأما فاطمة فهي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، وقال هي سيدة نساء العالمين، وسيأتي تفصيل ذلك في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، يعني كأن الناظم يرجح بأن أم كلثوم أصغر من فاطمة رضي الله عنهم عنهن جميعا. وكلهن أسلمنا وهاجرنا، وكلهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، ولذلك قال بعد ذلك، قال والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. لكن قبل هذا قال والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور عبد الله، من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. وقد اختلف علماء السيرة هل الطاهر والطيب هم من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنهما وصفان لعبد الله أو لقبان لعبد الله، محل خلاف. والصواب بأن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله، هذا هو الظاهر، وقد رجحه جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق الذين لهم عناية بتتبع الأسانيد وبتتبع الروايات. وقيل، قيل عند علماء الحديث ماذا تفيد؟ من صيغ التمريض، وقيل كل اسم لفرد زاهد، قيل بأن الطاهر أيضا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، والطيب كذلك وعبد الله، فعلى هذا يكون كم من الذكور له عليه الصلاة والسلام؟ أربعة، ومن البنات أربعة. وإذا قلنا بأنهما لقبان يكون له من الذكور اثنان وهما القاسم وعبد الله، ومن البنات أربعة، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال والكل في حياته ذاقوا الحمام، ذاقوا الحمام، الحمام يعني الموت، ذاقوا الموت، جميع أولاده ذاقوا الموت، يعني ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعده فاطمة بنصف عام، يعني إلا فاطمة توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بشرها بذلك. فقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة، يعني تكلم معها سرا، وضع فمه في أذنها فرفعت رأسها تبكي، ثم سارها ثانية فرفعت رأسها تضحك، فسألتها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بقرب وفاته، ثم أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وفعلا توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقيل كان عمرها 24 سنة، وقيل 26 سنة، وقيل 28 سنة، قيل غير ذلك. والمقصود بأن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة. والحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم، أولا أن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الذرية لبيان بشريته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويستولد ويأتي بالذرية، فليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، حتى لا يغلو فيه غال ولا يضل في شخصه أحد كما ضلت النصارى في ابن مريم. الأمر الثاني أن الله تعالى أعطاه ثم أخذ منه هذه الذرية حتى لا يكون مدعاة إلى الافتتان بهؤلاء الذرية، فلربما ذهب الجهال والعوام إلى ادعاء النبوة لأولاد النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، والله جل وعلا يقول وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. فمن حكمة الله جل وعلا أن حسم مسألة الافتتان بأولاد النبي عليه الصلاة والسلام فقبضوا في حياته، ولا يخفاكم كيف افتتن وغلى كثير من الجهال في بعض آل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لو كانوا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في يعني بعد وفاته، كيف لو كانوا عايشين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الله تعالى أعطاه الذكور تكميلا لفطرة النبي عليه الصلاة والسلام البشرية، وقضاء أيضا لحاجته الإنسانية، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كونه إنسان، فأعطاه الله جل وعلا الذكور، وهذا تتميم لفطرته وبيان لكماله البشري عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر من الحكم أيضا أن الله أعطاه ثم أخذهم في حياته لئلا ينتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينتقص من رجلته حاسد أو شانئ أو مبغض أو حاقد أو عدو أو كافر، ولذلك اكتمل. تعرفون بأن موسى أوذي من بني إسرائيل ومع ذلك برأه الله مما قال وكان عند الله وجيه، فالأنبياء محط أنظار الحاقدين والحاسدين والشانئين، ولذلك ربنا جل وعلا حينما أشاعت قريش وانتقصت النبي بأنه لا يبقى له ولد قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو المقطوع المقطوع. ولذلك ذهب كثير من هؤلاء الذين رفعوا عقائرهم بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قطع الله نسلهم عقوبة لهم، وقد أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم ذرية. أيضا أخذهم في الحياة وصبر النبي عليه الصلاة والسلام على فراقهم وموتهم لا شك أن فيه تسلية للذين لا يرزقون الولد أو الذين يموت أولادهم وهم صغار، فهذا لا شك أنه لون من ألوان الابتلاء، ومن ابتلي بمثل هذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم بوضع ذاك الحجر الأسود ثم. نعم، هذه قصة بناء الكعبة. لقد تعرضت الكعبة لجملة من الأمور، من ذلك أن مكة جاءها سيل عظيم وقد أخذ بجزء كبير من بنيان الكعبة. ثم احترقت الكعبة حينما قامت امرأة من قريش لتبخر الكعبة، تجمل الكعبة، فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة، فانتشر الحريق إلى الكعبة، وكانت الكعبة مبنية من خشب، أعمدتها من خشب. قيل بأن سفينة تحطمت في البحر الأحمر، فأخذت قريش خشبا منها ثم بنت بها الكعبة قديما، وتهدمت الكعبة، فقامت قريش لبنائها وإعادتها، فعزموا على أن لا يدخل فيها شيء محرم، لا من الربا ولا من المظالم. وهذا يدلنا على أن الربا كان موجودا وكانوا يحرمونه، فكان كثير من قريش تحرم الربا، ولذلك قالوا لا يدخل الربا في الكعبة، في بناء الكعبة، ولا المظالم، الأموال التي أخذت يعني رشوة أو ظلما أو قهرا، قالوا ما تدخل في بنيان الكعبة، وعزموا على ذلك، وعزموا على ذلك. فاجتمعت جميع عوائل قريش وقبائل قريش إلى بناء الكعبة، فبنوها من مال حلال. وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام بالذات 35، كان عمره 35، قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، لما حصل أن بنيان الكعبة تهدم، قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثمن. اقتسمت قريش بنيان الكعبة، فمنهم من أخذ الجزء الشامي، ومنهم من أخذ الركن اليماني، ومنهم من أخذ الركن العراقي، ومنهم من هكذا توزعوها. فلما جاءوا ليكملوا المقابل للركن الحجر الأسود قصرت النفق، فما استطاعوا أن يكملوا البيت، ولذلك بنوا البيت فقصرت بهم النفق، فأخذوا جزء من البيت الذي يسمى الآن حجر إسماعيل، وهذا غلط، هذا اسمه الحطيم، وهو 6 أذرع من الكعبة، 6 أذرع من الكعبة، هذا كله داخل في البيت، داخل في البيت. ثم لما جاء وضع الحجر الأسود اختلفوا هنا من الذي يضعه، وكل يريد الشرف في ذلك، حتى يقال بني فلان هم الذين وضعوا الحجر الأسود، فاختلفوا وتشاجروا واختصموا، ثم تداعوا إلى الحرب والقتال، حتى قام بنو عبد الدار وبنو عدي وغيرهم، فأتوا بإناء فيه دم، ثم وضعوا أيديهم يتعاهدون ويتعاقدون على أن لا يضع الحجر الأسود إلا هو، ولذلك سموا لعقة الدم، سموا بذلك. ثم شحذوا أسلحتهم، وقامت قائمة، فقام حكيم من حكمائهم ليهدئهم وليذهب عنهم نزغة الشيطان، فقال نرى بأن أول داخل مع هذا الباب هو الذي يضع الحجر، أو نحكمه في وضع الحجر، يحكم لمن؟ فوافقوا على هذا الرأي، وكان رأيا جيدا حكيما. فأول خارج إليهم كان محمدا صلى الله عليه وسلم، فدخل وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا الصادق الأمين، رضينا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالصدق وبالأمانة، قالوا رضينا به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحجر على ثوب، ثم أتى بقبائل قريش وأمرها بأن تمسك كل قبيلة بطرف من الثوب، ليكون الجميع كلهم رفعوا الحجر الأسود، وقام هو فوضع الحجر بيده عليه الصلاة والسلام، وبهذا أطفأ الله حربا كاد أن يشعلها الشيطان، كاد أن يشعلها الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري أسهم إسهاما كبيرا، أو ساهم مساهمة كبيرة في بناء الكعبة، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على كتفيه، وكان يبني معهم عليه الصلاة والسلام، فرق له عمه العباس، العباس لما رأى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة رق له، وقال لو حللت إزارك حل إزارك حتى تتقي ببدنك الحجر. قال فحل إزاره فانكشفت عورته فسقط مغشي عليه، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا عورته بعد ذلك. وهذا دلالة على أن الله صانه وحماه عن أن ينظر إليه أحد عليه الصلاة والسلام، لأنه استيقظ ويقول ثوبي ثوبي عليه الصلاة والسلام، أو إزاري إزاري. هذه مسألة بناء الكعبة. نعم. وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. نعم. وبعد عام 40 أرسل، يعني بعدما بلغ سنه 40، بلغ سن النبي عليه الصلاة والسلام 40، بعثه الله جل وعلا. وهذا هو وقت اشتداد الإنسان، فلما استوى آتيناه حكما وعلما، فيستوي الإنسان ويشتد في هذه السن وفي هذه الفترة. وقيل، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب الزهري أو غير الزهري نسيت إلى أنه بعث بعد 43، ويظهر والله تعالى أعلم أن حسابه كان من بداية الإنذار والبلاغ، يا أيها الرسول بلغ، ولم يحسب الدعوة التي كان مستخفيا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 3 سنين. هذا الذي يظهر، والصواب بأنه بعث على رأس 40، وهذا قول جماهير أهل العلم. وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. في مسلم حديث جابر أن النبي، من حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فدل على أنه كما أنه ولد يوم الاثنين كذلك بعث يوم الاثنين. أنزل الله جل وعلا عليه القرآن يوم الاثنين في رمضان أو ربيع الأول، اختلفوا في الشهر هل هو في رمضان أو في ربيع الأول، ذهب فريق إلى أنه في رمضان، استدلوا بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. والصواب بأن الإنزال هنا إنزال من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، لأن القرآن نزل منجما مدة 23 سنة. ولذلك قال بعض العلماء الذين يقولون بأنه ربيع الأول ردا على هؤلاء بأن المقصود بالآية أن الله أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. قال وسورة اقرأ أول المنزلين، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم كرر عليه 3 قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. جاء في الصحيح من حديث جابر أن أول ما أنزل من القرآن سورة المدثر، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ لأن عندنا الآن عند قولان، قول يقول بأن أول ما أنزل اقرأ، قول الثاني يقول أول ما أنزل المدثر. والصواب الجمع، بأن أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وأما المدثر فهي للإرسال للتبليغ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، علمه جبريل الوضوء وعلمه الصلاة. وقيل كما في كتب السيرة بأن جبريل أتى فضرب بعقبه الأرض فنبعت ماء، فتوضأ أمامه يعلمه الوضوء، وهذه رواية ليس لها إسناد. والمقصود بأن جبريل علمه الوضوء. والسؤال هنا هل الوضوء من خصائص الأمة هذه؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه غير معروف في الأمم السابقة. والصواب بأن الوضوء ليس من خصائص الأمة، ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان معروفا في الأمم السابقة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من قصة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة مع الملك، مع الملك الظالم، لما أرادها قال فقامت سارة فتوضأت إلى هنا قال فتوضأت، فهذا دليل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة. وأيضا ما في مسلم من قصة جريج العابد لما اتهموه بالزنا قال فقام فتوضأ ثم قال أين الغلام، فطعنه بإصبعه في خاصرته فقال من أبوك، قال الراعي. فهذا دليل على أن الوضوء ليس من خصائص الأمة، وهذا هو الصواب. وهل كان الوضوء هو نفس هذا الوضوء الذي نتوضأه أم كان وضوءا عاما؟ في قاعدة ذكرها الشاطبي وغيره بأن في مكة نزلت كليات العبادات، وأما تفاصيلها وترتيبها كما هي الآن فهذه كانت في المدينة، فقالوا كان الوضوء جنسه يختلف عن هذا الجنس، والصلاة كذلك، لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، فكان يصلي صلاتين بعد طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، ثم بدأ نزول الصلاة. وأول ما فرضت الصلاة ركعتان كما في حديث عائشة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ركعتان ركعتان. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة. بعد مرور 20 يوما من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حصل أمر عظيم، حيث إن السماء رمت بنجوم هائلة مخيفة جعلت الجن يفرون شرقا وغربا، وذلك أن إبليس قال حدث أمر عظيم وما يدرون ما هو، فأرسل جنوده شرقا وغربا، فوصلوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والغار يصلي لله جل وعلا، فأخبروا إبليس بذلك، ولذلك الجن كانت تسترق السمع، كانت تسترق السمع كما قال جل وعلا إنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكانوا يقعدون ويركب بعضهم على بعض كما قال سفيان، هكذا يصعدون فيأخذون الكلمة الواحدة من الوحي فيكذبون معها 9، يعني يخلطونها ويشوبونها بالكذب، ثم يقرقرون بأذن الكاهن أو الساحر، أو يكذب الساحر 100 كذبة مع هذه الكلمة. والمقصود بأن الجن كانت تسترق السمع، وهذا من آيات الله جل وعلا ليهتدي من يهتدي وليضل من يضل. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حدث أمر هائل كوني، وهي كثرة الشهب، والجن كانت ترمى بالشهب لكن ليست بهذه الكثرة، زاد الرمي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فرمت الجن نجوم هائلة، بدأت النجوم ترمي هؤلاء الجن، فعلموا بأن أمرا عظيما قد حصل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. نعم. المقصود بأنه هدم قديما، لأن قريش هدم البيت في عهدها مرتين، فالمرة الأولى هدمها سيل جارف، ثم أرادوا بناءها فلم يجدوا نفقة، فوجدوا سفينة لرومي ألقاها البحر الأحمر فأخذوا من خشبها ثم بنوا بها البيت، وحصل بعد ذلك أنا ذكرت الظاهر أن أخذوا منها، لا في الثانية، لا هي في الأولى هكذا، أما في الثانية فأعادوا بناءها بنفقة طيبة من عندهم وقصر البيت، فهذا يدل على أن الهدم كان مرتين في عهد قريش. نعم، صلى الله وسلم على نبينا.